أخونا محمد من اسكندرية. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ سلمك الله وبارك فيك. وإني محبك الله شك. بارك الله فيك. عايزين أحتاج شك عدة أسئلة. الحديث اللي هو من رأني في المنام فسوف يرني في اليقظة. أيوة. هل هو صحيح؟ طيب. وإذا كان صحيح ما معناه؟ وما حكم رجل يقول أنه يرى نبي في اليقظة؟ حاضر. الحديث اللي هو صحيح مسلم لا تبدأ له دون خرف السلام. هل هو عام ولا مقيد؟ أيوة حديث الصوت ضعيف جدا يتقطع من عندك. الأخت هناء من المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ وحيد. جزاك مثل بركة. أنا عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، وأنا ماشية في الطريق يعني بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قابلت حد وقلت السلام عليكم، ففي معظم الناس يعني صباح الخير صباح النور الكلام ده، فأنا يعني بقيت أحيانا أقول أو أحيانا ما أقولش، فنهون أفضل لنا استمر في الصلاة على النبي أو ألقي السلام. تقول السلام عليكم للرجال ولا للنساء؟ لا للنساء. للنساء. السؤال الثاني، انا امبارح كنت سالت الشيخ في سؤال بس الكهرباء قطعت، ممكن اساله لحضرتك؟ اتفضلي يا اختنا. عده الامه قد ايه؟ والرجل كم امه يصح له ان يتزوجها وما حكمه مشروعيه العده؟ انا ليا سؤال عند حضرتك، هو اسم الكتاب المشتمل على 2000 حديث متفق عليه اسمه ايه؟ طيب حاضر ان شاء الله. الأخ محمود من القهلية تفضل. أخونا محمود تفضل بارك الله فيك. انقطع الاتصال. طيب نجاوب حتى. طيب معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ وحيد تفضلي. جزاك الله عنا خيرا. كنت تسمحلي بسؤال؟ تفضلي يا أختنا. في أختي في الله عمرها 16 سنة وبتشعر بضيق في صدرها احيانا وانها مش قادره تاخد نفسها، واحيانا بتشعر باكتئاب والم في صدرها، واحيانا ما يكونش في الم ولكن تشعر بحاجه مضايقه في صدرها، واحيانا بيبقى في الم خاصه في صدرها من ناحيه الشمال، وهي كشفت والدكتور قالت لها ما فيش حاجه والتنفس طبيعي، واحيانا بتبكي ومش عارفه ايه السبب، فهل يعني هذا اعراض مس او سحر او حسد؟ واذا كان اعراض اي حاجه من الثلاثه دول فيعني ارجو يعني العلاج. والأخت دي تصلي أم لا تصلي؟ لا بتصلي الحمد لله. وتصلي الفجر في وقته؟ آه الحمد لله. طيب حاضر. أخونا عربي من السعودية. السلام عليكم يا شيخ وحيد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. سلمك الله وبارك فيك. الله يخليك، جعل من الله مثواك الجنة وهذا في ميزان حسناتك. آمين وإياك. ممكن سؤال؟ تفضل أخي كريم. في واحد والده توفى يعني وهو والعياذ بالله يعني لا يصلي، فهل تنفعه الصدقات والعمرة؟ لأنه قرأ يعني أنه من أهل العلم من يجزم بكفر تارك الصلاة يعني ومن مات على ذلك، فهل هل والده كان يصلي نهائي لا يصلي نهائيا أم كان يصلي يعني ويخلي يصلي ويترك يصلي ويترك يصلي ويترك لحد يعني ما وصل أكثر من عمره 62 سنة يعني، ويعني ومرض كده عنده زيادة في النفس ودم يعني وكده أمراض يعني لحد ما ترك الصلاة يعني ومرض يعني في آخر عمره يعني وتوفى يعني إن شاء الله الله يرحمه يعني ماشي. يعني لو قام له بعمرة أو يعني صدقات كده إن شاء الله تنفعه. طيب أجيبك بارك الله فيك. الأخت إيمان من الجيزة تفضلي. تفضلي يا أختنا. ألو. أيوة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك كان عندي سؤال. تفضلي سؤالك. من فضلك كنت عايز أسأل لو في شخص توفاه الله يوم الجمعة، كنت عايز أعرف فضل يوم الجمعة على المتوفى، وفعلا اللي بيتوفى من الجمعة ما بيتسئلش في القبر، وهل ما بيتسئلش يوم ما بيتوفى بس؟ حاضر أجاوبك إن شاء الله. أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، انا كنت جيت فتره وصليت قيام الليل 11 ركعه وكنت اسمع قناه الرحمه او قناه الناس لحد يجي الفجر، وبعدين اصلي الفجر وبعدين اسبح وبعدين انام، وبعدين كنت بدعي ربنا اني لو تقبل مني وريني يعني اني اشوف رؤيه،